لي آدم يمل العلا وبساط يدي أسطر ما أمد به آلم وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى نزلت بكتاب الله حكم تحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له بألم تحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له بألم فاختار الغار ليختبيا ودعا الرحمن لكي يسلم فإذا بالغار عنكبة نسجت بالباب فلم يعلم يا من لعلاه بساط يدي أستر ما أنت به أعلم من لعلاه بساط يدي أستر ما أنت به أعلم وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم الله يا رب الله يا رب أنت المولى وله أسعى ولمن أوحيت به أمرا أنت المولى وله أسعى ولمن أوحيت به أمرا أنت المولى وله أسعى ولمن أوحيت به أمرا أنت المولى وله أسعى ولمن أوحيت به أمرا انشق البدر لطلعته وشهاب الكفر به أظلم انشق البدر بطلعته وشهاب الكفر به أظلم وحصات البيد بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم وروت بالماء أصابعه جيشا قد آمن واستسلم يا من لعلاه وساط يدي أستر ما أنت به أعلم وغفر يا رب خطايا من يقصد عفوك لا يندم وغفر يا رب خطايانا صدام وكما يندم الله.